قال لأن نفس حقيقة الكفر قائمة به أي الكافر، فدلالة الكفر وعلامته إذا كانت مباحة لم يكن فيها كفر زائد. نعم، كاللباس والشراب. نعم، كما لو باعهم المسلم ثياب الغيار التي يتميزون بها عن المسلمين. الغيار، كما لو باعهم المسلم ثياب الغيار التي يتميزون بها عن المسلمين. نعم، بخلاف شرب الخمر وأكل الخنزير فإنه زيادة في الكفر. كون المسلم يبيع عليهم الملابس التي لا ليس فيها شيء محرم هذا لا بأس به، لكن كونهم هم يحولونها إلى استعمال محرم هذا إذا لم يعلم به المسلم من الأصل فإن المسلم لا إثم عليه، أما إذا علم فهنا يأتي الإشكال، بخلاف ما هو معروف أنه محرم ولا يستعمل في المباح أبدا مثل الخمر والخنزير. نعم.